من الآباء والأزواج على الأمهات وأحيانا من الزوجة. بعض الزوجات تنتظر أشهر لتبين لزوجها بعض الأخطاء التي وقعت، فإذا جاء الوقت المناسب وجاءت الفرصة قالت على استحياء وبكلمة طيبة: يا أبا فلان أخطأت عليك في الوقت الفلاني، أو أخطأت على الأولاد في اليوم الفلاني، يكون يتقبلها وبطريقة مناسبة. بهذا نستطيع أن نتجاوز، لأن من هو الهدف يا أخوان؟ أليس كل واحد منا آباء وأمهات رجال ونساء نتمنى السعادة لأنفسنا ولزوجاتنا ولبيوتنا ولأولادنا؟ إذا كان كذلك يا أحبتي الكرام يجب أن نحفظ. أعطيكم مثال عملي بسيط. فالآن لو ذهب مريض إلى الطبيب وقال له الطبيب أنك تحتاج إلى عملية، هل يجب عملية مباشرة؟ لا، قد يكون انتظر. أحيانا يخضع لعلاج مبدئي لمدة شهرين أو ثلاثة ثم يجري له العملية، وقد تكون عملية عاجلة تجرى بوقتها كعملية زائدة. إذا تختلف العمليات، أحيانا قد ينتظر حتى يهيئ الجسم من أجل إجراء العملية قرابة سنة. يقول الجسم لا يتحمل هذه العملية مع أنه يعاني منها، ويعطى علاجات مسكنات ويعطى علاجات جانبية حتى يرى الأطباء أنه قد تهيأ لإجراء العملية فيجرون العملية. تتنجح، لأنه لو أجروها في أول الوقت لحدث ما لا تحمد الله وربما يموت أو يضر. كذلك العلاجات والمشكلات الأسرية، فهل نحن نعود أنفسنا على ذلك؟ كل واحد منكم يسأل نفسه، أنا أقول لا، أو أنا أقول لا يخلو بيت المشكلات. هل أنتم فعلا تنتظرون الشهر والشهرين والثلاثة والسنة في بعض المشكلات حتى تخبروا زوجاتكم، بل حتى أبنائكم كما سأذكر بعد قليل؟ إذن هذا من وسائل العلاج. إذن الاتفاق بين الأبوين بين الزوج والزوجة من أقوى وسائل التربية حتى يرى الأبناء الصفاء والهدوء والسكينة بين الأبوين. وإن كان ولا بد فإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تكون بين الأولاد، وإلا فلا تلوموا إلا أنفسكم. ومع ذلك قد يقع من الأب أو المرأة لا يشاركه الآخر، ينتحر الطرف الثاني، ينتحر أحد الطرفين. أيضا مما أقول هنا أيها الأخوة، من المهم جدا ترسيخ مبدأ مراقبة الله جل وعلا في نفوس الأولاد. وأحيلكم على قصة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تكوين مبدأ المراقبة عند الأولاد من أقوى وسائل التربية. كيف؟ من الأخطاء التي يقع فيها الآباء أنهم يركزون على أبنائهم ألا يخطئوا أمامهم، ولكن يخطئون إذا غابوا. مثلا أذكر أن بعض الآباء يقول كنت موجود يصلي أولادي، إذا غبت لا يصلي أولادي. هذا خطأ في التربية، لأنه لو أشعرهم أن الصلاة لله وليست لهم ما تغيرت الحال. بعض الآباء أبناؤه أمامه لا يفعلون شيء، لكن إذا غاب هذا والبيت قد يؤذون الحارة والكرام. هذا خطأ. تقوية تبدأ المراقبة من الله جل وعلا كما في قصة لقمان. وبالمناسبة أحيلكم على قصة لقمان من أجل دراستها، فهي قصة عظيمة فيها من الآداب ووسائل التربية التي لا تخفى. من الأشكالات الموجودة هي قضية التناقض بين القول والعمل وفقدان القدوة. أبناؤكم يا أحبتي يريدون أن يروا مصداق أعمالكم ولو لم تتكلموا. أما أن الأب يقول لابن افعل وافعل وافعل وهو لا يرى في أبيه هذا الفعل، وكذلك الأم، التنظير لا ينبع. قضية التنظير، أذكر رجل توفي رحمه الله كان ينصح ابنه عن التدخين ويدخنه، فإذا خرج، هذا كلام قديم عندما كان لم يكن متيسر الدخان في المقالات، كان إذا أراد الإنسان يبحث عن طريقة صعبة للوصول إليه فيأتي أبناؤه ويبحثون عن أعقاب السجائر التي يرميها أبوه ويدخنونها، لا يدخنونها أمام الأب لأنه ما ينفع أن يقول لا تدخن وهو يدخن أمامه. موضوع الآن منتشر عند الناس قضية الكذب. قد تقول الكذب، نعم الكذب. كيف؟ أبسط شيء يتصور بعض الناس أنه يسير وهو ليس يسير، يترك الباب شخص فيقول الأب والدي غير موجود، فيروح الطفل ويقول والدي غير موجود. صرم هذا الرجل وقع بهذا الكذب أو بهذا، يقول والدك موجود، فتقول به من هو؟ قال انه يقول غير موجود. بدل أن يعتذر بعذر يتخلص منه ولو بالتورية يصلح بالكذب. ففي هذه الحالة الولد ينشأ عنده قضية كبرى، وهي أن أباه يكذب، أن والده كذاب. خلاص إذا ترسخ على الطفل أن والده يكذب أو أن أمه تكذب، الله المستعان، يصعب أن يتولى تربيته كما ينبغي. وهذا متساهل في الناس الآن. موضوع صرف بدأت رفع الباب أو من يرد على الهاتف، المشكلة أكثر من الخطأ في موضوع من صرف ابنه أو أبنائك الذين يستمعون أو غير ذلك. فالحذر الحذر في موضوع الكذب أو أي خطلة من الاتصال محرم. ويا أخوان، هؤلاء الأطفال أمرهم عجيب، يحدثني احد الاخوه قصه حدثا قريبا. يقول احد الاشخاص عندي في البيت فيديو ما يطلع عليه الاولاد، فيقول جئت وهم نائمون، وكان يقول الاب هداه الله، يقول كنت يعني مقصر او منحرف الحقيقه كما يقول هو. يقول جئت والاولاد نائمون فدخلت وفعلت الفيديو على شريط. يقول فجأة فتحت ابنة لي عمرها 5 سنوات، فتحت الباب، فتحت من اليوم وفتحت الباب، قالت له يا أبتي عيب عيب عيب، أطلقت الباب ورجعت نعمت. يقول جئت إليها أغلقت الباب وعلى طول أغلقت الفيديو، فجئت إليها فإذا هي نائمة، قلت خلاص لن أذهب إليها ما أريد أقضيها. يقول تأثرت، ذهبت إلى العمل، الساعة الواحدة تتصل بزوجتي تقول لي تعال بنتك مريضة. يقول أخذتها للمستشفى مغمى عليها ثم ماتت. ثم استقام هذا الرجل استقامة عجيبة جدا على يد هذه الطفلة التي عمرها 5 سنوات، وقد تكون من تأثير تربية أمها، أمها صالحة، فهي عمرها 5 سنوات وكانت آخر حياتها آخر ما سمع والدها منها هذه الكلمات الثلاث فقط عيب عيب عيب، لما فتحت الباب على مشهد سيء وعمرها 5 سنوات. إذا هؤلاء الأطفال يفهمون يدركون يكون صلاح البيت على أيديهم. نعم، بل ذكر أحد الأشخاص قرأت في المجلة العام الماضي في المدينة رجل استقام وصلح يا أخوان على يد ابن له أبكم عمره صغير جدا، يقول أنا ما أصلي، يقول الله، يقول ثم يدعى علي إلا أذهب إلى الحرم، يقول أذهب إلى الحرم أجد عند باب انتظر حتى يأتي من الصلاة، والطفل صغير، يقول سبحان الله استمر الولد وهو أبكم ينصح الأباه وبحركاته حتى استقام الأب استقامة، أصبح نظرا للمثل في استقامة على يد أحد أبنائه الأطفال وهو أبكم. فيا أحبة الكرام، هؤلاء يدفعني إلى أن أقول إياكم تتساهلوا في موضوع الشغف. من الأخطاء التي نحن واقعون بها أن الإبن عمره 2 أو 3 أو 4 ما يفهم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح والله يا أخوان، إنهم يفهمون أعمارهم أقل من 2 سنوات ويدركون إدراك عجيب. حتى أذكر قصة طريفة، يقول أحد المشايخ يقول جاء واحد وجالس زوجته ابنه وبنته بأعمارهم 3 سنوات و4 سنوات، هذه الحدود، أو 5 سنوات، ما يتجاوزهم 5 سنوات. فيقول جاءوا لأبيهم ولأمهم قالوا يا أبانا ويا أمنا كيف جئنا؟ طبعا ما راد صعب على الأب والأم، قال ذهبنا إلى أخوالكم وجبناكم ورحنا بكم إلى آخر يعني. فعاد يقول التفت الولد على أخته، يقول نعلمهم شلون جينا ولا نخليهم في أعماهم؟ نعم، تصوروا يعني بهذه الحالة، يعني هم يرون هم فاهمين أنا ما فاهمين شلون جاءوا. فنحن نتصور هذا الطفل ما يفهم، غير صحيح، يفهم لكن قد لا يتكلم. فهؤلاء لا نتصور أن ما يفهمون لا ينفذون، يفهمون لكن قد لا يعبرون. يقول لأحد الإخوان يعني من أخطائنا أننا ما نتعامل مع هذا الطفل. يقول أحد كبار المشايخ في العقيدة، أحد كبار المشايخ في العقيدة، ولا أريد أن أذكر اسمه، لا ذكرت اسمه تعرفونه جميعا. يقول ذاهب إلى شيخي وهو المشرف على إنتاج الدكتوراه. يقول فتح لي ابنه وهو صغير الباب. يقول صغير جدا. قلت له أين أبوك؟ أبوك؟ قال في البيت. قلت له نادر. قال لا، حتى تجيب على سؤالي. يقول قلت له طيب ما هو سؤالك؟ كان في قطة عند الباب. قال لماذا قطة أبيض على أسود؟ يقول قلت حين أنا قلت نادر أبوك. قال ما نادر حتى تجيبني، ليش القطة أبيض على أسود؟ يقول الله أحسن فكرت ما عندي جواب، قلت ما أدري. طيب أنجوني لماذا؟ قال لأن الله خلقها هكذا. اي والله، يقول والله هذا الطفل وهو استاذ عقيده، هو استاذ عقيده علمه هذا الطفل صغير جدا. نعم، بس ربنا خلقها كذا يقول. فهؤلاء يفهمون ويدركون لكن لا يعبرون. اذا اردتم ان تعرفوا انظروا الى جلساتهم مع بعض، اذا جلس اطفال مع بعض 2 أو 3 أو 4 اسمعوا الى احاديثهم، انظروا كيف يقولون، والله يقولون عجب. لماذا أقول هذا الكلام؟ بعض الآباء والأمهات يتساهلون، بل حتى بلغني يتساهلون في قضايا حتى في موضوع العورة وموضوع أشياء ينبغي ألا يعلم عنها الأولاد. سمعت بأذني بعض أشخاص تجاوز 30 الآن عمره، يقول الله أنا أذكر وأنا صغير جدا أنام مع والدي في غرفة، أشياء حدثت بينهم كل ما تركت أستحي، وكان معهم موقين عنده في الغرفة مطلعين إخوان إلا هذا صغير جدا، يقول الله أذكرها بالتفصيل. نعم، والليلة مظلمة ما في كهرباء، يقول ما عندنا كهرباء ولا شيء، لكن سمع كلام ففهم ما وراءه وهو صغير جدا. جلس مرة بعض الأطفال يتناقشون لما كبروا، طبعا رجالهم كم تذكر من عمرك؟ فوجدت أن بعضهم وأنا شاهد على هذا يذكر قضايا وعمره 6 3 سنوات، هذا وعمره فوق 40 لا يزال يذكر أحداث فعلا ثابتة. نعم، وعمره 6 3 سنوات أو أقل. إذا هؤلاء لا تستعملوا فيهم، يفهموا ويدركون وحقيقة يتأثرون لكن قد لا يعبرون. بعض الآباء هذا أمر الله يتساهلون، بعض الأمهات يتساهلن، قد يرى الأولاد أو يسمعون أمور لا تنبغي. ولذلك جعل الأدب مع الأولاد والصغار، فانتبهوا لهؤلاء الأطفال حتى ينشأوا نشأة طيبة ومباركة، صلح الله أولادنا وأولادكم. من الأكبر الأخطاء موضوع الثقة بين الإفراط والتفريط. بعض الآباء يعطي أبنائه ثقة، أكاد أقول مطلقة، وبعض الآباء أبنائه بالعشرين سنة أو 15 سنة ولا يثق فيهم، وهؤلاء أخطأوا وهؤلاء أخطأوا. خذ المثال، يحدثني أحد الإخوان يقول في شخص قريب يعني من السنوات طرق عليه جاره وقال له إني رأيت ابنك سرق من سيارتي 4 قروش، يوم كانت 4 قروش تذكرونها فيما. يقول ماذا قال لي الأب؟ قال أنا أنجينا أجل 4 قروش، أبت ابني لا يفعل وابني طيب الحمد لله، لكن كنت أتهم أبنائي، ثم بدأ يدافع عن الابن بالحق والباطل، بل بالباطل بالحقيقة. يقول قلت له يا أخي الكريم والله ما جئتك من أجل 4 قروش، لكن أخشى أن الذي سرق 4 قروش مثل يأتي الرجال ثم نسق 10 ريالات. قال أبدا، أولادي الحمد لله أنا واثق فيهم وأولادي فيهم، ودافع عن ابن مدافعة غير عادية. يقول قلت جزاك الله خير وأنا ناصح لك في أمان الله. يقول انتقلت من الحارة إلى حارة أخرى في الرياض. يقول بعد الحدود هذا الكلام كان الابن طلع 10 سنوات عمره. يقول بعد عدة سنوات قرأت بيان لوزارة الداخلية فإذا هو قتل بعض المجرمين. فقرأت على العادة، يقول فإذا اسم هذا الولد أحد المجرمين قطع على مؤسسة تجارية وأظن ماذا فعل، فاعتبر قاطع طريق وقتل. يقول جئت لأبي معزيا، قلت له أنا جئتك معزيا لا شامتا. قال عارف تذكر 4 قروش؟ أنا قال أنا أخطأت في الحقيقة وأدري سامحنا. يقول كنت أنا سامح، لكن تساهلت ال4 قروش لما نصحتك أدت إلى أنه سطع على مؤسسة تجارية وصدر من حدود الشرابة وليس السرقة فقط، قد يكون قتل أحد، نعم لأنه قد يكون قتل ولا كما يقتل فقتل. حقيقة قصة مؤلمة ومؤثرة، فالناس بين إفراط وتفريط، وبعض الآباء لا يثق في ابنه، وهذا خطأ أيضا، هذا خطأ، لا يجب أن تعطي ابنه شيء من الثقة، وتحاول أن تجعل له مكانة، لكن راقبه مراقبة عن بعد وبهدوء، وإن شاء الله أقف مع موضوع المراقبة والفرق بينها وبين التجسس. في خطأ المراقبة مطلوبة والتجسس خطأ على الأولاد، هذا خطأ تربوي يقع فيه بعض الآباء هداهم الله، فأقول انتبهوا موضوع الثقة بين الإفراط والتفريط، فأعطوا أبنائكم من الثقة ما يستحقون، لكن لا تبالغوا ولا تزكوهم فيقع الخطأ كما وقعت أحداث كثيرة، حتى رأيت من يسرق بل بلغ منذ فترة قريبة جدا وليس بعيد من حارتنا في هذه المنطقة سرق من والده مبلغ ضخم، نعم لأنه تساهل الأب. ويحدثني بعض الأولاد يقول كنا ونحن صغار نسرق من والدنا ووالدنا لا يدري، لأن لما تكون الثقة في غير موضعها يقع الخلل، فتحتاج توسط واحتسام ثقة معتدلة، لا تعطي الثقة المطلقة ولا أيضا تحرمهم من الثقة فيظهر أكثر شخصية مائعة مهزوزة لا تثق في نفسها، لا كبير النهر لها. بعض الآباء ينهر ابنه ويضرب ابنه ويتكلم على ابنه، أنت ما تفهم، أنت ما تعرف، أنت حتى يخرج الولد مهزوز ضعيف لا قدرة له، لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يواجه الناس، لأن والده لم يربيه على الثقة وعلى القوة، والعكس من يعطي ابنه الثقة المطلقة وما لا يزال عليها خطأ، خطأ. فالاعتدال بينهما من أقوى وسائل التربية. أي مما أذكر به هنا أيها الأخوة فيما يتعلق بالصفح والعدو، وهنا سأذكر المثل مع أولادنا وهو ما يتعلق بأسلوب التعامل مع مشكلات الأبناء ومع مشكلات الزوجة ومع مشكلات الزوج أيضا. ما علاقة ما قرأ الإمام بموضوعنا؟ العلاقة مباشرة. وجدت أن من أكثر أسباب المشكلات وتضاقم المشكلات هو الاستعجال والغضب والرد بدون تروي بين الزوج والزوجة، قد يؤدي إلى الطلاق كما تحدثت قبل ليلتين. ومع الأولاد وتخرج مشكلات حتى كثير من الأبناء وجدتهم يكرهون آباءهم، وهذه قضية أيها الأخوة خلاف الطبيعة وخلاف ما فطر الله جل وعلا عليه الإنسان، لأنه فطر محبة الولد لوالده والوالد لولده حتى بين الحيوانات وبين الدواب، ومع ذلك يوجد أبناء يكرهون آباءهم أو يكرهون أمهاتهم، وهناك آباء يكرهون أبناءهم. إذن هذا خلاف ما فطر الله عليه الناس. ما السبب في ذلك؟ أسباب كثيرة لا أستطيع أن أحصرها بسبب واحد، ولكن من أبرز الأسباب عدم وجود الحكمة في معالجة ما ينشأ من أخطاء أو ما تتعرض له بعد قليل، موضوع العدل وغيره. القضية هنا أيها الأخوة ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، سبحان الله يا أخوان، الذي بينك وبينه عداوة يعني عدوه، ليس ابنك ولا زوجتك ولا زوجك، ادفع معه بالتي هي احسن بالكلمه الطيبه فتصبح أنت وإياه كأنه ولي حميم صديق قريب شديد نبيل. والذي يحدث داخل البيت الذي قدر على المحبة والأخوة ومع ذلك تصبح هو العدو، مستر في ذلك لأننا لا ندفع بالذي هي أحسن، لأننا في الحقيقة كثير منا يدفع بالذي هي أسوأ مع زوجته أو الزوجة مع زوجها أو الأب مع أبنائه أو الابن مع أبائه. ولو أننا أخذنا بهذه القاعدة لأنها قول الحق سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ومع ذلك فلو أخذنا بدفع بالذي هي أحسن لوجدنا هذه الآية. نجد أيضا في سورة الشورى السورة الثانية ذكر الله جل وعلا إجراء سيئة سيئة مثلها، لكن في آخر الآيات لأننا نريد أختصر عليكم قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي السورة التي قبلها يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ألا تريد أن تكون من أصحاب العزائم؟ ألا تريد أن تكون ذو حظ عظيم؟ تكظم غيظك وتعامل برفق مع أبنائك، لا أقول إذا كان الله يطلب منا التعامل حتى مع الكفار برفق. يقول فاصفح عنهم وقل سلام، اصفح عنهم عن أبنائك عن إخوانك عن جيرانك لا عن المشركين. سبحان الله، الله جل وعلا في هذه الآيات يأمر بالدفع التي يحصل مع العدو ويأمر بالصفح عن الكفار، اصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلم. ونحن الآن في هذا المجلس نطالب يا أحبة الكرام بالصف على أبنائنا عن زوجاتنا عن أزواجنا بالنسبة للأخوات. لو والله تعاملنا بهذه القاعدة والله لتغيرت أحوالنا. لماذا؟ أقسم ولا أتردد في قسمي لأن هذا قول الحق سبحانه وتعالى، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حليم. كيف إذا كان ابنك؟ كيف إذا كان زوجك؟ كيف إذا كان زوجك؟ ماذا تكون النتيجة؟ يقول احد الاخوان تجربة مر بها في حياته، ما يخلو واحد منا من مشكلات مع الناس فقد في داخل بيته مع زوجته. يقول اخذت بقاعدة في حياتي الذي افتح عن كل من اسأله. يقول وجدت هذا ايضا ما يكفي. يقول بدأت اذا اساء الي انسان اجلس فترة طويلة وانا ادعو له ولأولاده ولعائلته. يقول والله انني احيانا اقص من الدعاء ما لا اقص والدي. يقول سبحان الله وجدت في حياتي وهذا الرجل اسأل الله يبارك في اعمالنا واعمالكم عمره 54. يقول وجدت عجبا والله، يقول يمر في حياتي اشخاص لا اتصور ان نلتقي مما قد تحدث من مشكلات فاذا هم كما قال الله جل وعلا كانه ولي حميد. يقول ان بعضهم ما تمضي ساعات ما هو من ابنائه لا من اخرين، يقول ما تمضي ساعات الا ياتون يعتذرون دون ان اتكلم بدون اقول شيء مباشره. اذا حدث الخطا منهم او ساءت الامور ابدا التجئ الى الله جل وعلا واقطع عنهم ثم ابدا ادعو لهم ولاولادهم ولعوائلهم. يقول ما تمر الساعات احيانا الا ياتونهم يعتذرون واذا الامر ينقلب. فهذا قول الحق سبحانه وتعالى. الا نطبق هذه القاعده مع ابنائنا؟ الا نطبقها مع زوجاتنا بالصبر والحلم وتنحل الامور ايها الاخوان؟ ولكن هذه درجه عاليه. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. مشكلتنا ان اسلوب القوامه واسلوب السلطه الابويه يدفعنا بدفع من الشيطان بان ننتقم او نرد ونتصور ان هذا هو الانتصار. لا والله ليس هذا هو الانتصار. ليس الشديد بالسرعه، يعني ليس الشديد الذي يطرح عنا. اذا من هو الشديد يا رسول الله؟ يقول الشديد من يملك نفسه عند الغضب. اذا انتقل من هذه النقطه واكرر عليها لاهميتها، وذكرت لكم قبل ليلتين او ثلاث قصتين كلها سمعتها باذني من اقوين من طلاب العلم، واحد مع زوجته وواحد مع اولاده. يقول اذا اخطا اولادي يقول لا ارد عليهم مباشره، اتهم نفسي واخرج استغفر واذهب للمسجد او لغرفه. يقول سبحان الله تنحل المشكله خلال ساعات بدون ان اقبل اي شيء. والثاني كما قلت لكم قبل ايضا عند الكلام يحدثني بنفسه من فتره قريبه، يقول تغضبت انا وزوجتي فخرجت الى المسجد مغضبا واستدعت اجل البيت. يقول لما جاءت المسجد لم يستقر لي المقام. يقول فرجعت ارى شيء يدفعني دفعا الى البيت. فلما دخلت البيت فإذا زوجتي تبتسم قالت أنا على ثقة أنك سترجع. قلت لها لماذا؟ قالت جاء بك الاستغفار. قلت كيف؟ قالت منذ خرجت أنا أستغفر وأتوب إلى الله بما أخطأت معك فردك الله إليك. قال ليش أنا نفعل هذا؟ قال ليش أنا نفعل مع أبنائنا؟ إذا كان الله يطلبنا مع أعدائنا مع من يخاصمنا مع الكفار أنا أطبق هذا مع أبنائنا وأبشر بالخير. وستجدون النتائج الباهرة العجيبة والاستقرار النفسي في حياتكم، ولكن دربوا أنفسكم، مرنوا أنفسكم على ضبط ألسنتكم، على ضبط آبائكم من الزوج والزوجة والأب والابن، وستنقلب حياتكم بإذن الله إلى تعالى ولو حدث لها بعض المناقصات. قلت لكم سأقف مع موضوع المراقبة والتبسل. الناس في هذا الموضوع بين إفراط وتفريط. بعض الناس خوفا من أن يقع في التجسس على أولاده أهمل مراقبتهم، فتركهم يذهبون ويسرحون ويمرحون ولا يعلم أينهم، وهذا خطأ عظيم يؤدي إلى فساد الأولاد. والنوع الثاني مع كل أسف بشقهم على مراقبة أولادهم وملاحظتهم وقعوا في التجسس. كيف التجسس؟ تجده يتجسس على أولاده، تجده قد أحيانا يكلف بعض الأولاد إذا أخبرتني ماذا فعل أخوانك أعطيك جائزة، فتنشأ العداوة بين الأولاد وينشأ الحقد. والله سبحانه وتعالى نهى عن التجسس حتى على الأولاد، ولا تجسس. طيب ما الحل؟ في فرق يا أخوان بين المراقبة والتجسس. المراقبة أن تراقب أولادك عن بعد، أن تعرف ماذا يفعلون، لكن لا تجسس عليهم. بل سمعت أمس وقبل أمس أحد الآباء يقول بناء هذه الكلمات، يقول إذا دخلت بيتي فتحت الباب ولاحظت أن الأولاد يتصرفون تصرف غير مناسب، يقول أغلقت الباب بسرعة حتى لا يعلمون أني جئت، ثم أقدم مقدمات قبل أن أفتح الباب ليعلموا أنني قدرت فيكفوا عما هم فيه. يقول حقق نتائج عجيبة جدا في بيته، بينما بعض الآباء ربما يتغافل أولاده ليريهم أنه رآهم. هذا ليس أسلوب ثانوي، هذا أسلوب خاطئ وله نتائج سيئة، وخاصة ما قلت أسلوب تجسس. لا، دع أبنائك يعرفون أنك تحيط بواقعهم وأنك تعرف أمورهم، وستأتيك الأخبار، ستأتيك بالأنباء من لم تزودي، ستأتيك من الزوجة من الجيران، أنت سترى، يكفي إذا عرفت ما ترى، تأخذ مما لا ترى، إذا صلح أولادك ما بقي إلا ما لا ترى وكثر خير. هذا يا أخوان أسلوب عجيب، أسلوب راقي، لكن أحيانا من الحكمة أن لا يدري ابنك أنك مكتشف المعصية وعالجها من بعد. إذا استطعت أن تعالجها من بعد فهو أولى، إذا ما استطعت تدخل مباشرة، ما أقول اترك، لا، لكن في طرق وأساليب. إذا هذا موضوع المراقبة وموضوع التجسس، فالتجسس خطير ويفسد الولد أيها الأخوة. بينما المراقبة أن يعرف الابن أنك تعرف أين ذهب وأين جاء وتعرف شؤونه وشجونه وتطل عليه. أذكر قصة جميلة جدا حدثني بها أحد كبار المشايخ، يقول كنت عند الشيخ محمد قطب حفظه الله وإياه. يقول لهذا الشيخ حفظه الله، وكان الشيخ محمد قطب يشرف على رسالته في موضوع العقيدة، يقول أنا جالس عند الشيخ فتناقش في مسائل في العقيدة في الرسالة. يقول عنده ابن أحد أبناء حفظه الله صغير جدا ومعه لعبة يفكك فيها. يقول ونحن في حماس النقاش في الموضوع، فجأة قام الشيخ محمد قطب وقطع النقاش وذهب إلى ابنه وجلس عنده وقال يا ابني لا، ما تركب اللعبة هكذا، اللعبة تركب كذا وكذا وكذا. يقول أنا غلط غلط شديد يعني، حين غلط في مسائل العقيدة ومسائل الأمة يروح يصلح لعبة ابنه. لكن يقول أدبي مع الشيخ جعلني أسكت. يقول انتهينا من النقاش. قلت يا شيخ أنا لفت نظري أمر، نحن في نقاش الآن ومسائل العقيدة، أنت تقطع هذا مباشرة للابن تقول له كيف تركب لعبته؟ قال نعم، أبقى ذلك في أمرين. أولا، من أخطر الخطأ أن يشعر الابن أن أباه لا يهتم بشؤونه، فهذه اللعبة التي يصلحها الولد أهم من تقوم بها النووية عند الذين يصنعونها، هذا أكبر هم عندهم، هذا هم أكبر شيء عندهم. وثانيا، يريد يشعر أنني وأنا مشاغل معك منتبه له، هذه المراقبة منتبهة ومهتم به. فعلا أنا رأيت أبنائها رحمهم الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني تربية وخلقا، أسأل الله أن يصلح ما صلح أولادنا وأولادهم. إذا هكذا تكون المراقبة شيء والتجسس شيء، فانتبهوا للفرق بين الأمرين واعتدلوا في هذه المسألة. حفظكم الله ورعاكم وأصلح أبناءنا وأبناءكم. في قضية مهمة شائكة الحقيقة، ما أدري، أسأل الله أن يوفق للتعبير عنها، هي موضوع بعض الآباء هداهم الله في أسلوبهم مع أبنائهم، وبعض الأمهات تريد يصنع المهابة في أولاده أو الخوف، فتجد كأنه قوي وبطل وشديد على أبنائه. هذا أسلوب الحقيقة فيه خلل كبير، هناك ثلاث عناصر انتبهوا لها: الحب والخوف والمهابة. الحب وحده لا يربي، والخوف وحده لا يربي. إذا ما الذي يربي المهابة؟ المهابة هي نلهيج من الحب والخوف، ليست حبا صرفا ولا خوفا صرفا. الخوف وحده يجعل الأبناء يهابون أمامك لكن يتصرفون من خلف ظهرك. الحب وحده يجعل الأبناء لا يهابون والدهم، يحبونه لكن ما يهابونه، لا قيمة لا عندهم من هذه الناحية، لا يطيعون أمره وإن كانوا يحبونهم في القلب. طيب كيف نفعل؟ الاعتدال في الأسلوب في التعامل والتبسط مع الأولاد وإلقاء الكلمة في موقعها. أنا أعرف أحد الآباء توفي رحمه الله، أبناؤه يهابونه هذا عجيبة جدا عجيبة، ومع ذلك كان من أقل الناس كلام مع أولاده فضل عن أقل ما يضربهم. كلمات معدودة لكنه هيبة، إذا دخل له هيبة، مع أنه كثير الصمت قليل الكلام، إذا نبه بالإشارة وكل أولاده ما ولد واحد يهابونه مهابة عجيبة جدا لكن يحبونه، فهم يحبونه محبة عجيبة جدا ويهابونه، فهي مزيج. هذا توفيق من الله، مع أن هذا الرجل لا أقول لكم من العلماء ولا من كبار المشايخ، تعلموا بسيط ولا قراءة بسيطة، لكن توفيق من الله جل وعلا وحكمه وعدم استعجال، ولا يعرف عنه مد اليد، وإن كان الضرب يأتي إشارة إليه أنه نحتاج إليه في يوم من الأيام، لكن لا يكون بهذه الصورة. إذا استخدم الشيء في موقعه أصاب تلفل في أيضا تلتحق بهذا قضية بسيطة مرتبطة بها، لكن الفرق بين السخرية أيها الأخوان، وهذه مسألة الجفاء والسخرية، في فرق بين الجفاء والسخرية. بعض الآباء جاف مع أولاده، قاسي مع أولاده، شديد مع أولاده، لا يكلمهم، لا يمازحهم، لا يلاعبهم، وبعض الآباء رأيته يسخر في أولاده، وصل فيه من المزح والضحك مع أولاده، يعني مسخرون فيه. لا هذا صحيح ولا ذاك. النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهابته عجيبة جدا حتى عند أبنائه، لكن كان يمدح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا. إذا لا تستبل يا أبا عمر ما فعل الغير فائز صغير، وكان يمزح مع أصحابه، وكان إذا ضحك أصحابه تبسم صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل ابنته وهو يصلي، وكان وهو ساجد قعد فوق صلى الله عليه وسلم على ظهر الكريم، وأطال السجود حتى نزل أو حتى نزل، قال أن ابني سحرني فما أردت أن أعزيه، قال له خطي خلص وهو ساجد. ما رأيكم يا شيخ الآن جاء أحد أولاد الله يصلحوا وقام فيه؟ كيفكم منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فلما أقبل الحسن نزل من المنبر صلى الله عليه وسلم واستقبله واحتضنه وطلع معه في المنبر. بسيطة جدا. ابنه ابنته كان يحملها في الصلاة، فإذا ركع نزلها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. كان الحسن يترحم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مهابته ملأت الدنيا، فهي تجمع بين هذا الأمر. يقول أحد المشايخ كنت شديد مع أولادي، ما هو شديد في الضرب لا ولا في الكلام، لكن كنت قليل أتكلم معهم أو أمازحهم أو أقص عليهم. يقول يوم من الأيام زارني زميلي في الدراسة في منطقة أخرى، وهذا أخ في الرياض، يقول لما زارني وكان أولادي أعمارهم 7 سنوات 8 سنوات هذا الحدود، يقول فأخذهم زميلي وهو زميل تخرج معي من كلية سوا، يقول فبدأ يمزح معهم ويقص عليهم قصص، قصص جميلة جدا مربية، انتهى وذهب وسافر. يقول سمعت أو بعد الزوجة سمعت الأولاد يحكي بعضهم على بعض، يقول لغتنا العادية تقول يا سعد أولاد هذا، يا سعد أولاد هذا، يا حب أولاد هذا، لأنه آنسهم وذكرتهم قصتين أو ثلاث تربوية. يقول من تلك اللحظة غيرت منهجي مع أولادي، فبدأت أقص عليهم وأداعبهم، ومع ذلك أنا أعرف هذا الرجل وأعرف أبنائه، والله يهابون مهابة، مهابة ليس خوف، والله ما خوف، لا بل يجمع بين الحب والمهابة عجيبة جدا، مع أنه يمازحهم ويغص عليهم لكنه متحطم، ما ينزل إلى حد السخرية. فنحن بين إفراط وتفريط، منا من ينزل الضحك بين الأب وأولاده حد السخرية هذا ما ينبغي، ومنا من شديد وقاسي إذا دخل سكت وكأن على رؤوسهم الطير. لا يا أخي الكريم، ما ينبغي هكذا، تتبسط مع أولادك، بهذا تجمع الفرق بين الاحترام والتقدير والأنس، يأنسون بك، يحبونك، يحبون مصاحبتك، يحبون دخولك ويسقطونك إذا خرجت، ولكنهم يهابونك ويحترمونك ويقدرونك، بهذا يستقيم الجيش بإذن الله. أيضا من تلك الوقفات العدل بين الأولاد، وتعلمون حديث النعمان بن بشير في قصة أبيه رضي الله تعالى عنهم، أراد أبيه لابنه النعمان هدية أو عطية، فقالت له أم النعمان ما أسمح إلا أن تذهب تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من باب من أجل منزلة ولدها ومكانة ولدها أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على العطية، فجاءت العطية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل النعمان، كان النعمان صغير رضي الله تعالى عنه، فقال يا رسول الله جئت بابني لأرشدك على عطيته، قاله النبي صلى الله عليه وسلم فكل بنيك نحلته مثل هذا؟ قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذا فأشهد على هذا غيري، وفي رواية فإني لا أشهد على جور، وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن يكون لك بالبر سواء؟ قال قال قال إذا لا أشهد، ما دمت تريد أن يكون كلك في البر سواء لابد أن تكون بالعدل سواء، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على هذا العطية. يعني في الكلام في جانب في محبة قلبية لا يحب يابن، كما أحب يعقوب يوسف عليه السلام وأحب بنيامين، هذه محبة قلبية، اللهم هذا قاسم فيما أملك ولا تنمي فيما تملك ولا أملك، وفيه العدل والعطاء أو إظهار هذه المحبة بين الأولاد، حتى لو كنت تحب واحد من الأولاد أكثر من غيره وقد لا يخلو واحد منا من ذلك، لا تظهر أمام الآخرين أنك تحبه أكثر، فالعدل بين الأولاد ليس فقط في العطية، في الأنس، في الجلوس مع يقول احد الاخوان قصة مؤثرة، ولما سمعتها تأثرت. يقول ابتلي فكان ابناءه يزورونه في مقبره الذي هو فيه، فكان اذا جاء الصغير وكان عمره 5 سنوات أو 6 سنوات ياخذه لانه اكبر واحد ويضعه على رجله ويتلطف معه. كان اكبر منه 1 ب3 سنوات يعني عمره 9 سنوات. ما كان ينظر اليه على اساس انه يسلم عليه، بس لكن على اساس اكبر. كل يوم من الايام جاءتني ورقه من عمهم وكان حاضر جاء يزور معهم، وقال ارجو ان تاخذ فلان وتلاقطه كما لاقطه الصغير. فقلت فعلا انتبهت، فناديت الثاني واجلست جنبي وبدات الاقطه وامازحه. لما انتهت الزياره جلس معه اخوه وقال ان ابنك هذا مدفت يخرج من الزياره يبكي، يقول ابي لا يحبني، ياخذ اخي الصغير وما يحبني. فكان يجلس بحسره بدل ما كنا نطلع من زيارتك، هذا الذي اكبر يجعل انك ميزت، هذا يعني هو مدرك انك ميزت لانه اصغر. فيقول جزاك الله خير. فبدا اذا دخل جلس واحد عن يمينه وواحد عن شماله ويتلطف معهم ويهدي لهم ويعطي هذا كلمه وهذا كلمه. الان لاحظوا كمثال بسيط، كل ولدان الامهات تعرفني، اذا كان الاولاد اذا جاء مولود جديد والثاني عمره 2 أو 3 كيف ينتقل من الصغير؟ لانه يشعر انه قد اخذ من حقه شيء، بدل ما كان هو محل العنايه وهو محل الدلال، جاء واحد غير جديد يعرف انه اخذ من حقه. فتجد الام الذكيه والاب الذكي يحاولون يلاطفون ذاك ويحاولون يشعرونه انهم مهتمين. هذا كله متفق عليه عندنا، لكن الشيء الذي نحن ما ننتظره حتى الكبار يغارون، بل حتى لو ان بعضهم متزوج يغار من الذي يبره. لماذا ما يغار؟ لان نفس على محبه الاب ولا على محبه الام. نحن نخطئ في هذه المساله ونخطئ في هذه المساله. اللطف والعدل في المشاعر، في القسمه، في الكلمه، في التشجيع. واذا كان هناك امر خاص احرص ان لا يكون بين الاولاد الا في موضوع التواضع والعقاب، ياتي له كلام باذن الله، هذا موضوع اخر. اذا العدل ايها الاخوه من ابرز وسائل حل المشكلات. وانبه مره اخرى، اكثر ما وجدت ما يقع هذا الامر اذا كان الرجل اكثر من زوجه، تجد يفضل بعض الاولاد خاصه كثير من الناس يفضل ابناء الزوجه الثانيه. وهذا خطأ الحقيقة، ونشأت مشكلات وتدخلت في مشكلات كبيرة بين أشخاص كثير بسبب هذه القضية. وهذا خطأ من الأم الحقيقة، لأن هي التي أحيانا تدفع الزوج لأن يحب أبنائها أكثر بحجة أنها صغيرة وشابة. وقد يخطئ الأب في هذا وهي لا تشعر أن أبنائها هم الذين يدفعون الثمن عاجلا أو آجلا. وعجبتني كلمة لأحد الأشخاص كنت عندهم منذ أيام، له زوجتين، فجلس يعرض بأبنائه فقلت هؤلاء أشقة وهؤلاء أشقة، قال كلهم أشقة. والله الكلمة اللي أعجبتني كثيرا، هم ليسوا أشقة خطأ، هؤلاء 3 أولاد زوجة وثلاثة أولاد زوجة. فلما عرف بهؤلاء قال فلان وفلان وفلان، ثم التفت وقال فلان وفلان، قلت هؤلاء أشقة وهؤلاء أشقة، قال لا كلهم أشقة وهم أبناء زوجتين. هكذا تكون. فلذلك أنا أنصح الزوجة في الدرجة الأولى، الزوجة الثانية أو الأولى قد إذا كانت المحبة لها، مع أنه لا يجوز تفضيل واحدة على الأخرى إلا بالعمل القلبي، وأن العدل بين الزوجات أعظم في هذه القضية. لكن أقول عليها أن تترقب، ولمصلحتها والله هي ولمصلحة أبنائها في العاجل أن تحرص من زوجها وتحمل زوجها على أن يعدل مع أولادها من الزوجة الأخرى، إذا كانت تريد السعادة لها في الدنيا والآخرة ولأولادها في الدنيا والآخرة، وتريد أن يضرها أبناء الزوجة الأخرى أكثر مما يضرها أبنائها. أعرف بعض النساء يضرها أولاد الزوجة الأخرى أكثر مما يضرها أبنائها، مع ذر أبنائها، ليس أكثر والله من أبنائها، لكن يضرونها أكثر من ذرهم بأمها. لماذا يا أخوان؟ لأن فيه تجاوز وفيه تعاطف، والمرأة لها دور كبير في هذا الأمر. انتبهوا لهذا القضية. أختم بنقطة ونقطتين. النقطة الأولى، عامل أولادك بأخلاقك لا بأخلاقهم. بل أقول لكم هذه قاعدة، عاملوا الناس جميعا بأخلاقكم لا بأخلاقهم. الذي يعامل الناس بأخلاقهم يصبح كشكول العبارة أو خليط من الأخلاق، مرة أخلاقه جيدة ومرة أخلاقه سيئة، مرة أخلاقه طيبة ومرة أخلاقه خبيثة، بناء على أخلاق الناس. لا، عامل الناس بأخلاقك أنت لا بأخلاقهم. فكيف بأبنائك؟ أعجبني أحد الأخوان يقول من الأسباب التي أكرمني الله بها وتحسنت أخلاقه، لقد جعلت قدوة لرسول الله ولا شك أن قدوتنا جميعا وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول من المعاصرين، يقول جعلت بي الشيخ عبد العزيز بن باز، لأنني عاصرته وجلست معه وطلبت العلم معه، جعلت قدوة لي من المعاصرين. يقول سبحان الله، إذا جاء أحد أي شخص أخطأ علي، يقول مباشرة أقول له إن واحد أخطأ على الشيخ بن باز، إيش يسوي؟ يقول كم عادلت الرياضيات، كأني أسمع الشيخ رحمه الله، الله يسامحك الله يسامحك. أبدا، لا يمكن ينتقم، لا عرف عنه حتى ما تركه أن ينتقم من أحد، حسب ما أعلم. وقد صاحبت الشيخ سنوات، يقول سبحان الله من يوم أشعر أصل لهذه النتيجة أن الشيخ عبد العزيز لو أخت علي بنفس الخطأ الذي أخت علي فعل ذلك مباشرة أصبح بالنسبة عندي شجاعة وقوة على نفسي فأصبح عليه. أنا أريد يكون هذا مع أبنائنا. كيف تعامل أبنائك بأخلاقك لا بأخلاقهم؟ تأملوا مع هذه القضية لأني أريد أوضحها لأهميتها. اليوم سمعت أحد الأخوان أو الأمس نفيس يقول لنهج مع أولادي، يقول مهما أخطأوا لا يمكن أن أخطئ عليهم. ممكن يقول أن أدبه، ممكن أن أنصحه، ممكن، لكن يقول لا يمكن أن أخطئ عليهم. لماذا؟ يقول أنا وضعت صفحتين، صفحة تخص أبنائي وصفحة تخص، يقول أنا حريص الآن وما شاء الله رزق الله عدد من أولاد أصلحهم الله أن تبقى صفحتي مع أولادي سليمة، ما فيها ولا رقة، صفحة بيضاء، مهما فعل الإبن، مهما أخطأ، مهما ساء إليه بالعيانة، يقول بعض الأباء أبناء قد يصير من جهله أو مراهقته أو صغره أو سبق أو غضبه وقلة تجربته وقلة علمه، يقول ما يمكن أتنزل عن المستوى. يقول كبر بعض أولاده، تزوج بعض أولاده وبعض أولاده لا يزالون صغار. يقول نجحت نجاح باهر، لأن كل واحد كل ما كبر واحد يشوف أن صفحة واجهة في جهة بيضاء ويبدأ يندم هو من تصرفاته إن كان وقع في معادي. يقول هذا وجدت أسلوب عجيب. يقول صحيح في فترة المراهقة قد يفز الشاب فجأة ينتبه، لكن يقول بعد فترة يبدأ يشوف ثغرة النظام، صفحة معادي تشف، صفحة والده نص ما شاء الله يتذكر. ترى لا تصور كما قلت لك أنت، حتى الطبيب يذكر إذا كان أخطأ على أبيه أو أخطأ على أمه، أتصور أنهم ينسون. لكن أيام الجهل وأيام المراهقة قد لا يحسون، لكن بعد ذلك يبدأ يراجع نفسه، كيف أنا فعلت مع أبي كذا والدي ما رد علي، كيف فعلت مع أبي كذا وما رد علي. يقول نتكت هذا المنهج مع جميع أولادي، صفحتي بيضاء معه إلا ما عاد لابد منها، حتى ما ندعي أنه يقول، لكن يقول حدود ما أستطيع، حدود ما أستطيع البشر. يقول منهج رئيسي استراتيجية هدف عظيم. يقول بل والله لو وقع خطأ أنا أذهب أعتذر لابني. يقول أحيانا قد يخطئ أذهب وأعتذر لابني، مع أن أبنائي يقول قد يخطئ ولا يعتذرون. يقول بعض أولادي قد يخطئ ولا يعتذر. يقول معلش لا يعتذر الآن، أنا ما أبغى اعتذاره الآن، يعتذر إذا كبر، سأدفع الثمن إن شاء الله عاجل وآجل بإذن الله. وهذا فعلا يقول بدأت الآن أقبض الثمن عاجلا من أولادي الذين كبروا يخجلون من بعض ما كان يحدث منهم تجاه والدهم مع صفحة والدهم فيهم سلم وعلم وإكرام. بل يقول والله من يسيئون إلي فأحسن إليهم. قد يخطئ أحدهم ويقول ما استعاد إلا وقد أهدى له هدية، حتى يقول في رمضان هذا أخطأ أثنين منهم خطأ كبير، يقول والله ما مر ساعات الا واحد ابي كل واحد منهم هديه كبيره. فاصبح اولاده جلسوا يوم يومين يحرصون ان لا يرون والدهم لو سجل، طرق عليهم ظرفهم واهدى لهم هداه. بعد ان جلس معهم جلسه وتكلم معهم بلطف وبلطف وباسلوب الاب وبتاديب، ثم بعد ذلك وضع هديه في ظروف وارسلها لكل واحد منهم مع احوالهم، فاصبح اولاده في حاله من الخجل. وهم شباب لهذا المختبر، اصلح الله اولادنا واولادكم. اتمنى يا اخوان ان نطبق هذا مع اولادنا، أن تكون صفحتكم بيضاء مع أبنائكم ولو أخطأوا ولو أساءوا. إذا كنا كما قلت في أول حديث المطالب الصفحة البيضاء مع الآخرين فكيف مع أبنائك؟ إذا عامل أبنائك، هذه القاعدة، عامل أبنائك وغير أبنائك، تعامل مع أبنائك بأخلاقك لا بأخلاقهم، لأن أخلاقهم فيها جهل، فيها طيش، فيها استعجال، صغار، ما فهموا، لكن أنت عذر لك. وهذا بإذن الله هو الذي سيأتي به إليك. بل تعامل هذا لا أقول يا أخوان مع زوجتي فقط ولا مع جارك، لا، تعامل مع نفسك. نفسك تخدع عليك أحيانا، نفسك تسيء إليك أحيانا، نفسك تورطك في ورطك، تسامح معها، ارفق بها، ارفق بها، أحسن إليها، ادعو لها، والله تجد أجرا. ثم يا أخوان، ما أجرأنا على أبنائنا، ما أجرأنا على زوجاتنا، ما أجرأنا على أخواننا، بينما ما نجد الجرعة على أنفسنا. نفسك التي بين ضرورك أحيانا ما تقدر عليها، والله ما تقدر عليها أحيانا إلا بصعوبة أو مجاهدة، أحيانا ما تقدر. أين تقدر نفسك التي بين جنبيك تعجز عنها أحيانا؟ فإذا ارفق الأهل، ارفق لأبنائك، ارفق لزوجتك، ارفق لإخوانك. آمل إذا أختم بأقول نتعامل مع كل أبنائنا، مع جيراننا، مع أعدائنا، مع خصومنا بأخلاقنا لا بأخلاقنا. وأخيرا إياك أن تشوي الحجر، أدب لا الشماتة يا أخوان واقع فيها كثير مننا. إيه فلان عيال الستاتيك ما يقدر على أولاده، ونبدأ بالتعليقات على أولاد الآخرين، ونبدأ بالانتقاص، يعجز عن هؤلاء الأطفال، يعجز عن هؤلاء السفهاء. إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تشمتوا الحجر. وفيه أثر طبعا ضعيف، فلقي الموضوع لا تشمت في أخيك فيعافيه الله ويبتليك، معناه صحيح، معناه صحيح، لكن ليس حديث، هو ذكره في البلوغ والصحيح انه ضعيف جدا في الموضوع. لا تشمت باخيك فيعافيه الله ويبتليك. يحدثني احد الرجال عمره فوق الستين يقول عندما جاء وله ولد مؤذي في الحاره اصلح الله اولادنا واولادكم واولادهم. يقول فقلت لابيه يا اخي ابنك مؤذي. يقول قال والله اني حاولت معه ولا صحيح. يقول قلت تعجز عن الزر لكن انت ما فيك شيء. قال يا اخي اتق الله والله انني بذلت معه ما استطيع حتى انني اخذت حديده وضربته مع يده فكسرتها من هنا اكثر من كذا. يقول قلت جزاك الله خير والله اشعرك. يقول والله يا اخبر حسيت اني نفس الرجل. يقول ما مرت فتره يسيره الا يطلع واحد من اولادي ويؤذي في الحاره ويؤذينا في البيت واخذت حديده وضربته مع نفس الموقع وكسرت يده حتى نتيجه الشماته لا تشمت في احد. ولذلك اول ما تبدا مع زوجتك اذا وقع خطا من ابنائك تحاسب زوجتك. مش احنا متحاسبين لاحد. منذ ايام سمعت احد الاخوه يقول وقع مشكله في بيته وفجأت زوجته وقالت انت متحاسبين لاحد انت شامتين لاحد. يقول بدات اراجع لاني استعمل لعلي مخطئ لاحد لعلي تكلمت على اولاد احد. هذا اسلوب جميل جدا من الاب ومن الام من الزوج من الزوجه. لا تشمت فيها. إياكم أن تشمتوا إذا رأيتم أحد مبتلى فادعوا لهم. أخذوا مثال الأولاد أصلحهم الله الذين في الحارة. وقلت لكم أكثر مرة أزعجونا في الصلاة وإن كانوا منذ الأمس واليوم الحمد لله حتى الوضع وأشكر من كان له سبب في ذلك من الآباء والأمهات والجيران جميعا وبعض الأخرى في المسجد. لكن إياك يقع في نفسك تقول هؤلاء أباءهم مفرطين أباءهم مضيعين ليش ما أخذت. لا يا أخي لا قد يكون أبوهم ما أخذ قد يكون أبوه حاول. أنا ما أبرر للآباء، أنا لا أتمس الأعذار للآباء، يعني بمعنى أن أبرر الخطأ، لكن والله يا أخي الكريم قد يكون والد حاول وحاول وحاول عدل، أهم شيء أنك لا تشمت. طيب إيش الواجب؟ الواجب آتي لأبي وأقول يا أخي الكريم، ابنك أبعد يوم صلي، تريد أساعدك في شيء؟ تريد أنصح ابنك؟ تريد أخذ إلى أحد طلاب العلم أنصحه؟ أجلس أنت وإياه، تشاور عن طلاب حل المشكلة. الخطأ أن تجلس في المجلس بعد الصلاة أو في المسجد وتقول يا فلان نضيع العيال وفلان نفرط حتى لو نفرط حتى لو نضيع ما يكون بهذا الأسلوب. والله قد تبتلى في أبنائكم وترون عجبا. نوح عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل ما استطاع على ما استطاع. وهو نوح وأول رسول ومن أولي العزم من الرسل ما استطاع. محمد صلى الله عليه وسلم يقول لعمه نحاول معه في آخر لحظة تقول له يطلب منها يقول لا إله إلا الله وما استطاع محمد وينزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وينزل لنوح انه ليس من اهلك انه عمر غير صالح لسنا افضل من محمد ولا من نوح. لا يا اخوان الشماته للاخرين وباولادهم ما ينبغي التمس الناس الاعذار. ثم اخيرا اعجبتني كلمه لاحد المشايخ يقول الواحد يومات عنده عنز يا الناس يعزونه يقول الله يبارك فيك بركات العنز ولا بالحادث اللي وقع في السياره ولا الدنيا هذا الذي ابنه الان ازعج الناس. هذا والله انه في مصيبه يا اخوان والله انه في مصيبه عظيمه يحتاج من يعزيه ما يحتاج من يشبك فيه يحتاج من يسليه من يحتاج من يقف معه يحتاج من يقول له يا اخي سلفان يدرك. لكن انظر كان يتقصر مع ابنائك. انظر يا اخي لا تكون اخطات. لاحظوا المناصحه والمذاكره غير الشماته. الشماته عمل في القلب ورزق باللسان. اما التعاون هذا شيء من اخر. اقف عند هذا الحد. اسال الله ان يصلح اولادنا واولادكم واولاد المسلمين وان يبارك في اولادنا واولادكم وان يقر اعيننا جميعا بصلاح ابنائنا وابناء المسلمين وان نراهم مجاهدين في سبيل الله امرين بالمعروف ناهين عن المنكر. ابشروا وامنوا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة فتربية البنات بصفة خاصة لأن جاءتني رسائل وطلبات من بعض الأخوة والأخوات حول هذا الموضوع ومع أنه داخل في حديثي عن التربية عموما لكن سأخص موضوع تربية البنات بلقاء خاص لأهميته أيضا ولأن هناك إشكالات في الموضوع يحتاج الأخوة إلى الإجابة عنها. من باب تدبر القرآن وبخاصة في سورة الرحمن وسورة الواقعة ما يتحدث عن الزوجات وعن شهور العين وما ذكره الله جل وعلا عنهن. وفي سورة الواقعة قال الله جل وعلا عربا أتراقا الذي ذكرني بهذه الآية ما جاءني من رسائل من بعض الأخوات تشكو فيها حال زوجها والجفاف الموجود من الزوج وبعض الأزواج أيضا يشكون الجفاف أيضا وعدم التحبب من الزوجة. يعني مشكلة وجدتها متبادلة ولكن قد تكون الشكوى أكثر من الأزواج والأم عند الله. لكن ما الشاهد هنا قوله تعالى عربا أترابا. ما معنى عربا؟ أجل الله جل وعلا أن أصحاب اليمين لهم زوجات بحور عين ووصفهن الله جل وعلا أنهن عربا أترابا. ما السر في ذلك؟ العرب قال العلماء هي المتحببة لزوجها، بل قال بعض المفسرين ان معنى عربا اي عاشقة لزوجها معناها، وهذا في القرآن أيها الأخوة، لا حرج في الحديث في هذه الأمور، بعض الأخوة قد تقول كيف يقع هذا؟ لا، في الحقيقة هذه مسألة جميلة جدا، يجب أن ننتبه لها، فإذا هي العاشقة أن تكون عاشقة لزوجها وكذلك الزوج، يجب أن يكون كذلك مع زوجته، وليست المرأة مجرد قضاء الوطن أو الخدمة في البيت، وليس الزوج فقط كأنه سائق أو ينفق على الأولاد والبنات وكأن لا قيمة له، هذا الموضوع تحدثت عنه قبل سنتين أو ثلاثة، ولكن أكرره بمناسبة هذه الآيات العظيمة التي جاءت تصف زوجات المؤمنين بالجنة، وأرجو أن لا يصدق على بعض زوجاتنا القصة التي سمعتها أن إمام مسجد قال للجماعة وهي وإن كانت من باب الطرفة ولكنها طبعا قصة صحيحة كما بلغني، ولكن لها دلالة، يقول أن الإمام قال للجماعة سأبشركم ببشرى، قال بذلك الأخير ماهي؟ قال أبشركم زوجاتكم في الدنيا لزوجاتكم في الآخرة، فقال الرجل قال الله لا يشكك فيه، حقيقة هي تعبر عن مشكلة، تعبر عن معاناة يعاني هذا الرجل لأهله، وقد تكون بعض الأخوات يعانيها من أزواجهم، مع أنه إذا إن شاء الله أصبحت زوجة في الجنة فتحتمل، سيكون عليها الوصف الذي ورد في القرآن كوصف الفرجين، يعني زوجة في الآخرة فقال الله عن زوجاتنا وازواجكم ونحن واياكم في الجنه ووالدينا والمسلمين اجمعين، تختلف الحال، وانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامراه يداعبها انه لا يدخل جنه عجوز، فذكرت لان امراه كبيره، وانصحيح لا يدخل جنه عجوز، لان اذا دخلت صارت شابه وجميله تغيرت الحال، فهذا الرجل الذي قال لا يزال خير لما تلك الخير، صورت زوجته الكبيره هذه هي في الجنه، وقد تكون العلاقه ليست بذلك، فقال هذه الكلمه من انفعال ومن رده فعل غير مباشره، كما قالت المراه السابقه في حديثها السابق، لذلك يا اخوان كامل وأرجو وأتمنى من أجل استقرار أسركم ومن أجل دوام سعادتكم أن تتغير، كثير من عنده تقصير في هذا أن يبادر من الرجل أو المرأة، ومن كان في نعمة فالحمد لله على ذلك، من كان عنده زوجة وفية ومن كان عندها زوج وفي، وهذا ظني بالأخوة والأخوات جميعا أن يزدادوا ذلك، قاعدة أخيرة الحب الحقيقي بين الزوجين قاعدة هو الذي يزداد مع تقدم العمر وليس ينقص، المشاهد والملاحظ عند بعض الناس ان الحب يبدا من ليله الزواج كما يقولون ثم ينقص حتى اصبح زواج كثير من المتاخرين شهر العسل كما يقولون شهر واحد فقط والباقي الله المستعان، لاسباب وعوامل كثيره جدا، ادركنا من قبلنا كان حبهم يزداد كلما تقدموا في السن الرجل والمراه ازداد حبهم وتقدير بعضهم لبعض، نعم، وقبل ايام حدثني رجل عمره قرابه 80 اسال الله ان يبارك فيه وفيكم وعلى والده، عنده زوجه حتى وسابق وقلت له انا ابغى اهلي انا ممكن اسافر بدون اهلي، قال ما استطيع ان اسافر بدون زوجتي، مع ان قرابه 80 وهي قطعا فوق 70، لكن المحبه شيء ما سر هذه المحبه، ما سر هذا البقاء اكثر من 40 سنه او اكثر اولاد قرابه 50 ومحبتهم تزداد، يزداد حب الرجل لها وهي تزداد حب ماله يتفقدها وتتفقده مع تقدم السن، هذا هو الحب الحقيقي الذي يرجى لاصحابه اذا كان حبا على دين الله ان يستمر هذا الحب ان يكون سببا لدخولهم الجنه باذن الله. فيا اخوة الكرام هذا تمثيل ان بعض الاخوات تسجل بعض المسائل بقيت حول هذه الرساله التي جاءتها، يقول للاخت او اي اخ من الاخوه يشكو زوجته او الاخت تشكو زوجها ان يتحمل احدهما الاخر وان يتلطفوا مع بعض وان لا يستعجلوا، فبهذا تدوم المودة، وما لا يحصل اليوم يحصل الغد، وما لا يحصل بعد سنة هذه السنة تحصل بعدها، وبإذن الله نصل إلى حياة. وواصل اليوم باختصار شديد مع هذا الموضوع اللي أطلقه معكم. في تربية الأولاد أيها الأخوة من المشكلات التي وجدتها يعاني منها الأبناء أسلوب الأب في التربية أو الأسلوب كما قلت أسلوب قوي، محمود اللي سميته بهذا الأسلوب. لأن كثير من الآباء يتصور أن تربية ابنه فقط مجرد أمر النهي. أنا أقول لك نعم، الأمر النهي مكتوب. ولا يستقيم البيت ولا يستقيم الاولاد ولا تستقيم الزوجه الا بالامر والنهي، هذا في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اذا ما الملحظ هنا؟ الملحظ هنا هو اننا نغفل عن جانب مهم وهو اسلوب الحوار والاقناع، الحوار والاقناع نعم، يعني الاب يحاور ابنه؟ نعم يحاور بنته؟ طيب الاقناع، خذوا هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحسن وهو صغير، صغير جدا ثلاث سنوات او اربع سنوات رضي الله عنه، فأخذ تمرة من تمر الصدقة، تأملوا معي المشهد كأنكم تشاهدون هذا المشهد تماما وتطبقوه على واقعكم وعلى أبنائكم وعلى واقعنا مع أبنائنا، فمن كان مسلما فليحمد الله ومن كان مخطئا فليرجع عن خطأه، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرفون أن تمر الصدقة محرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فماذا فعل؟ هل ضربه؟ هل قال له ارمي التمرة؟ هل نهره؟ أعطاه ثلاث كلمات عجيبة وأعجبها آخرها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كف كف، يعني تحذير، فهي كلمة مستخدمة عندنا، ثم قال له ارمي بها. الى هنا كثير منا يستخدم هذا الاسلوب، اذا انه اخطا فتك هذا، لا تفعل، لا تجمل هذا. لا، لكن العجب والله يا اخوان في اخر الحديث، فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحسن: اما علمت انا لا ناكل الصدقه؟ وكانه يخاطب رجل عمره 20 سنه. ما كم عمره؟ عمره 3 أو 4 سنوات. خاطب عقله، بعد ان خاطب عظيمته خاطب عقله، بعد ان قال له صدق يعني دع، ثم قد ارد بها امر ونهي وتعليم. امر بامر يعني ان يترك هذا الامر وان كان في سيره النهر، ثم نهي يعني ثم عقل اولا نهي ثم امر ارد بها. ثم قال له: انا علمت انا لا ناكل الصدقه. هل نحن يا احبتي الكرام إذا خطبنا أبناءنا أو نهيناهم وهم صغار عللنا لهم وأقنعناهم بأسلوب هادئ؟ لا، لا نتكبر في هذا. أجلس خاطب طفل عمره 2 أو 3 أو 4، يقي هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم أكثر من مرة، هؤلاء الأطفال يدركون أكثر مما يدرك أحيانا الكبار، وتبقى مغروسة في داخل أعماق قلوبهم. ثم أنك إذا عملت له اطمأننت أنه لن يعيد الخطأ مرة أخرى، أما فقط أسلوب الأمر والنهي قد تثبت له طريق عنه ويعيد الخطأ مرة ثانية وثالثة. فيا الحوار إذا وقع منك في خطأ، هل تأخذ منك بعد أن تهدأ العاصفة بعد يوم أو يومين وتجلس معه وتناقشه وتحاوره وتدندن له؟ هل تفعل ذلك؟ كل ما تكون أكبر بنفسه. قد يوجد منا من يفعل ذلك، لكن أتوقع أن الكثير منا لا يفعل هذا، يكتفي بالأمر والنهي والزجر أو الضرب وخلاص. اليوم بلغني هذا اليوم على السحور، يعني من يحدثني يقول عندي شباب زملاء لي في العمل أعمارهم بعضهم في 20 يقولون آباءنا يضربون إلى الآن، بل يقولون أنا أناقش معهم قالوا آباءنا يضربون وسنضرب أبنائنا. حرام عليك، لماذا تضربناهم؟ قال لماذا آباءنا يضربون؟ طيب وبكره ما ضربت مخطئك المخطئ، لكن خلينا نبقى 9 سنوات. هكذا يقول العنف كيف حدث. والله هذا اليوم يحدثني بقصة بعض عمره 30 الآن يقول كان أبوي يضربني إلى عمر 20 سنة. ما هذا يا أخوان؟ حتى يكون الصغير يضربهم عليها الأشهر ويأتي إشارة إليه، لكن شو نحتاج؟ وهذا هو مبدأ الثواب والعقاب. أنتقل للنقطة الثانية يا أخوة الكرام، نحن عندنا تفريق في مبدأ الثواب والعقاب. نحن ما شاء الله، أنا أتحدث عن الحالة الغالبة لا حالات أفراد. في العقاب يأهلون، ثم الثواب فقليل منا من يفعل ذلك. تريد أفريق مثال؟ كل واحد منكم يسأل نفسه كم أهدى هدية لأولاده؟ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذكر مدير مكتب يقول: في كل ليلة عيد من رمضان يوزع هدايا على جميع أولاده وبناته وأزواجه وبعض أقاربه في كل ليلة عيد، وهدايا طيبة جدا. هل نحن فعلا نستخدم الهدية يا أخوان؟ ونبيء أن أذكر أن من أقوى ما يقرب الزوجين هي الهدية. ترى يا أخوان في فرق بين أن تعطيها 1000 ريال مصروف لها شخصي وتعطيها هدية ب50 ريال. أقول لك بالتجربة وواقع كثير من الناس بسؤال النساء أن قيمة ال50 ريال هدية أو 100 ريال أعظم عندها من الألف، لأنها تعتبر ال1000 ريال إذا أعطيتها أو أكثر أو أقل حق لها. لكن الهدية لها معنى آخر. بل أسأل الزوجات: كم من الأخوات من تهدي لزوجها؟ كم أهدت مرة لزوجها؟ كم وكم؟ كم منهم من يهدي لأبنائه؟ كم من الأبناء من الشباب اللي معنا بارك الله فيهم أهدى لأبي؟ كم منا نحن الشباب من أبوه موجود الآن أبى الله يبارك في والده، أو من مات والده رحمه الله أبانا وأباكم، كم مرة أهدينا لآبائنا؟ الهدية لا يعفى المبلغ، الهدية لها معنى خاص. هل نحن نمارس الهدية؟ مع كل أسف يتغلب الإحساس عندنا، يمكن أن أهدي لقريب لي أو صديق أو مسؤول، لكن أن أهدي لزوجتي وهو معي في البيت أو أهدي لولدي هذا قليل، مع أنه له أثر عظيم في هذا. بعض الأطفال إذا وقع عندي مشكلة في البيت أعالجها بالهدية، سواء مع الأولاد أو مع الزوجة. وبعض الزوجات سؤال هذه الهدية لزوجها، الهدية يا أحبتي الكرام عجيبة آثارها لا تتصوروا، لو قصصت درسا مستقلا عن الهدية لما كفى، جربوها. ثم ميزة الهدية يا أحبتي الكرام، سبحان الله قد لا ينظر في كثرة قيمتها. خذوا مثال عمل الآن، لو ناديت واحد في هذا المسجد محتاج، قد تكون محتاج عليه دين وقلت تفضل هذا 10,000 ريال، قد يرضى وقد يقول أنت تريد أن تريني أمام الناس أنا في غنى ولست بحاجة والحمد لله، حتى لو محتاج. لكن لو بحثت عنه وكلكم كرماء وفضلاء أفضل الله عندنا في المسجد وقلت أريد أهدي لك قلم، وأنا أديت أو ذهبت إليه وأهديت قلم، قال جزاك الله وأشكرك على هذه المدينة، وقد يكون القلم 5 ريالات قيمة أو 10 ريالات أو التدين مصباح ريال. الهدية غير شيء آخر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويقبل الصدقة. صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل سلمان الفارس لما أراد أن يعرف علي النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نبي أو لا قدم له صدقة فأخذها النبي وأعطاها من حوله قال لا أبي صدقة يكون هذه واحدة. فجاء بعد كم يوم وقال له هذه هدية فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أنه نبي. الهدية شيء آخر لا تتعلق بالغنى ولا بالفقر ولا بالمقام ولا غيره ولا بجبرها ولا بقلها. أما الصدقة والمتعة شيء آخر. فتجرب الهدية لحل المشكلات وبخاصة مع أبنائكم وأدعو الشباب أيضا الأبناء أن يجربوها مع آبائهم حتى لو كان والده يرغبك حتى لو كان يتكلم عليك. وبالمناسبة قد يكون حديثي كثيرا عن الآباء فتقول قائل منكم أين فضل الأبناء؟ سيأتي إن شاء الله. أقول لكم من أعظم وسائل أن يبرك أبناؤك أن تبر بأبيك وأمك. هذه مسألة يعني الموضوع الثواب والعقاب موضوع البر لكن قبل أن نتعدى الثواب والعقاب ننبهكم إلى شر احذر ثم احذر ثم احذر أن تؤنب أبنائك أمام الناس هذا جرح لا يندم. تذكر قبل أيام أو قبل أشهر يقول أحد الآباء عاتب ابنه جلس مع ابنه ويعاتبه عتاب شديد فلما انتهى والابن جالس ومؤدب وساكت قال له أبو هل تقول شيء هل عندك شيء؟ قال نعم. قال إنك في يوم من الأيام تكلمت علي أمام الناس قبل الصداب علي واضربني كما تشاء افعل بي ما تشاء لك أمام الناس رجاء لا تحرك. هذا ابنه يقول له بل أقول لكم إن استطعت حتى لا تؤنب ابنك ولا ابنك ولا زوجك أمام الأولاد فافعل لأنك تدرجهم يا ليتنا لك عذاب. فإذا موضوع التواب والعقاب نحتاج التوازن فيه يكون هناك ثواب للمحسن وعقاب للمخطئ لا شك لكن أن توازن فيه. وأنصحكم ثم أنصحكم تجنب الضرب. كنت أتحدث مع أحد الشباب قبل أيام هل كان والده يضربه؟ يفتخر فخر كبير جدا أن والده لم يضربه أبدا إلا الضرب الذي لا يسمى ضرب. أحيانا قد يكون أحيانا في سائر الشاب أو يضرب أمره بالصلاة كما قال المعتقد يضربهم عليها العشر ليس هو الضرب الذي يتحدث عنه ليس عن الضرب لكن أتكلم عن الضرب المبرع والقاسي. وقبل أيام دخل معي أحد الأخوة هنا بعد الدرس وقال في شك كان يعني كيف يضرب أولاده كيف كان أثرها على ذلك. أنا أعرف بعض الآباء وأعرف عدد منهم في منطقتنا وقد يكون بعض الحاضر معنا وصلوا مع أولادهم إلى أن أغلقوا عليهم الباب وما زاد أبنائهم ذلك إلا سوء أبنائهم. نسأل الله يصلح ويصلح أبنائنا وأبنائهم. فانتبهوا للموضوع ضرب كالكلب. أنا ما أقول لا يضرب لكن أقول الأصل ألا أضرب الأصل ألا أضرب ولكن إن اضطررت للضرب فهو كالكلب ويكون ضرب غير مبرح غير جارح واحذر الوجه كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تضرب المشكلة أكثر ضرب من الوجه أكثر ما أمر مع أنه منهي عنه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قاتل أحدكم أخاه فليتبين بالوجه هذا حديث صحيح. الوجه أكثر ما عند الإنسان ولا يكثر ما نضرب من الوجه بل بعضهم حدث أن ينتوى وجه ابن بسبب ضربه. فتجنب الضرب فإن ضرب فلتضرب كالحي وبمقدار ولا يكون أمام أحد في خصوص الضرورة القصوى. فإن استطعت أن تؤدي ابنك بدون الضرب أتمنى ذلك لأبنائنا وأبنائكم وستجدون نتائج باهرة وعود بعد حين. أرجع لموضوع البر يا أخوة الكرام لمت أراد برجل من أبناء الحجيج يا أخوان فتسألت وأنا هذه الأمثلة تلفت نظري وأنا في أعرف من سنوات تسألت حتى ذكروني من بره بأبي شيء عجب. قلت هذا واجب لكن بلغني عن بره بأبي ما تم لا أستطيع أن أذكره في هذا المقام. بره شيء عجيب جدا. فقلت إذا لا غرابة أن نرى بر أبنائنا مطالب من الأبناء أن يرغبوا بآبائهم. خذوا هذه القصة التي حدثت في جدة. شاب هداه الله أصلحه الله بيت كان البيت غير مزلل وفي ضلاع والأب هداه الله مفرق فواحد من الأبناء هداه الله على بعض الشباب في المدرسة أو في المكتبة فبدأ والده يضاربه ويسلط عليه إخوانه يستهزئون به ويسخرون به. ماذا فعل هذا الشاب؟ حسب ما أعلم 15 سنة قريبا. فكان كل ما آذاه والده قام يصلي ويدعو لأبيه. يوم من الأيام كان الأب مسافر خارج المدينة. الولد يقوم في آخر الليل يصلي ويخص آباه بالدعاء. الأب جاء في آخر الليل ودخل بهدوء لأنه لا يريد أن يزعج أبناءه. فلما دخل شعر أن ابنه يصلي فمشى بهدوء وبدأ يستمع لابنه وهو يصلي. فإذا ابنه ما دري على أن والده مسافر ما يعلم أن أباه قد جاء. فإذا ابنه يبكي ويدعو لأبيه يبكي ويدعو لأبيه فسمر الأب في مكانه قليلا. والابن على هذه الحالة. ثم انتحر الأب وذهب وتوضأ ثم جاء وحط بجانب ابنه وقال تلاية من عدمه يحدثني احد المشايخ في الرياض، يقول في رمضان سنه من السنوات زرت مركز صيفي متوسطه، فقد هذا لي الشاب ورقه وقال لي انا الوحيد الذي في البيت ملتزم وابي واهلي يؤذونني. فيا شيخ حل المشكله يعني، قال لي مستعد بحل مشكلتي. يقول انا فكرت ما عندي، يقول فقلت يا شباب نحن في رمضان سنرفع ايدينا بالدعاء ادعوا لهذا الشاب. يقول فدعوت والشباب يؤمنون خلفي. اتخذها قصرها. يقول عمل باقات ان ذهبت الى ثانويه من الثانويات اما علمت قاعد رساله، فاذا الشاب نفسه رجع من المتوسط الى الثانوي ويقول انا صاحبك العام الماضي واثر دعائك التزم كل اهل البيت ابي وامي ويدعوني. فيا ليت الابناء يكون هكذا سلوكهم مع ابائهم، يبرون بابائهم، يلطفون مع ابائهم، لا يتفوهون بكلمه، واخصص لهما جناح الذل. فقد اسمعها عن بعض الاباء مؤسف، تقول الام مثلا انا اريد اقول لابني اريد ان توصلني مشوار، يقول والله انا مشغول لعل اخي يوصلني. طيب يا ابني انا ابنك اخوك مشغول ولا توصلني على ذلك؟ طيب خلاص يلا بس يلا جهزي. يقول في هذه اللحظه يضرب يدك التليفون يكلم عليه احد الصلاه ويقول ابشر انا جاي ساحل الشبي دم. سبحان الله، انا عمره الان ما اسمع مثل هذا الكلام. زميل ابشر دم وانا اخذ من البيت يلا يقول يروح راسه او نفسه كما قلنا في العام بعد سجنه. لا نعم بس متى وصل يرميني عند البيت يمشي احيانا بحق قبل ان ادخل البيت. انا موجود بعض هذه النماذج حتى بعض الشباب الطيبين، فلا ابلغهم مع والديهم. نحن عندنا خلل وانبه المربين وانبه طلاب العلم في خلل كبير في تربيه الشباب على بر الوالدين. نربيهم ما شاء الله على حفظ القران، نربيهم على الاعتكاف، نربيهم على الصيام، لكن لا اقول لكم اننا قد لا نربيهم على بر الوالدين، بل قد نشير اليه بتقصير في حق والديهم. اتقول لي كيف؟ اقول لي ياتي طالب علم او شاب مسؤول في التربيه ويقول لاحد الشباب نريد نذهب العمره، قال والله ودي اذهب معكم لكن اريد اخذ والدي في رمضان، والدي سيعتكف مثلا. قال لا انتم اخواني بس تتركوا مش يا اخي، هل انت عودت على عدم الدرس؟ المفروض اذا جاء وقال اريد اذهب معك تقول لا بعنده احد؟ قال نعم. قل وما لا تجلس عنده الا اذا قال لك ولد كرمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال يا رسول الله جئت اريد الجهاد معك ابتغي الاجر من الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم احي من والديك احد؟ قال نعم كلهم. قال وتبتغي الاجر من الله؟ قال نعم. قال اجلس ما سالوه. النبي ما يعلم لان سالهم هل احيا او مات، ما يعرفهم. ولا قال هل عندك اخوان؟ هل في احد يقوم مقالك اذا رحت الجهاد؟ قلت مباشره قد اجل فضل والديك. حتى لا ياتينا من يقول ان النبي صلى الله عليه يعرف انه هو الوحيد لوالديه. الذي يسأل هل والديك حي ولا لا؟ قد احد يقول حي او لا، لا يعرف عن والديك شيء. ومع ذلك وتبتغي الاجر من الله، هل تريد يعني اعظم من الجهاد؟ قال نعم والله ابتغي الاجر من الله. قال رشد والديك. فقضيه البر في تقصير الان في اصناف نوع من البر. اعطيكم مثال، شاب من الشباب توفي والده، هذا الطفل له قرابه 30 سنه، وجاءوا هنا للرياض يدرسوا في كليه الشريعه، والدتهم هي القائمه عليهم ما شاء الله، ان الله يسلم هذه الخاتمه الطيبه، نعم المراه ونعم الرجال، الحقيقه تخرجت رجال. فكان الشاب والدتهم ما تذهب تنام حتى تمر عليهم جميعا بغضبهم وتتحقق ثم تذهب تنام. الله يهديهم الشباب زملاء ياتون الي بعد التاسعه يقول انتظر حتى تحضر حضور الوالده. فاذا حضرت الوالده راحت غضبتها وضع الوسائل وحط الكمبل وغطاها كانه هو راح طبعا مع زملاء. حتى لو جاءت والدته في الليل تشوفه داعم ومطمئن ان من رحمه والدته ما راح ترفع صالحه من رحمتها به ورزقها به. المفروض هذا الرجل ارجع لا نحتجز، كان يلزم هذا لزم الله ويشجعونه. يقول ما شاء الله ما شاء الله على الذكاء ما شاء الله على هذه الحيله. لا يا اخي هذا غلط، هذا خطا. حقيقة قضية البر بالوالدين والعناية بهما، وحتى لو أخطأ الأب، حتى لو تصرف الأب تصرف خاطئ قد يقبل الابن وليتحمل وسيدرك الأب عاجلا أو آجلا. لا، وأقول للشباب إن أخطأ والدك عامل خطأه بالبر وبالإحسان وستجد عاجزا من أثر ذلك. حديث البر أيضا حديث شحون، وأنا وعدتكم غير أن لا أطيل لأن سأخطئ الموضوع. فأقول بركم بآبائكم سيضركم أبنائكم بإذن الله، وهذا مشاهد ومشرف وأكيد كل واحد منكم عنده أكثر من قصة في هذا الموضوع. فأنصح الشباب أولا بالبر بآبائك، أولا هذا واجب شرعي تنفيذا لأمر الله جل وعلا، لهذا فقط يفعل ذلك وسيجد أثر ذلك عاجلا غير عاجل في أولادكم. ولا أريد أستمر في هذه القضية لطول الموضوعات الأخرى، وإلا فهي حديث موجود. أيضا مما أنبه إليه أيها الأحبة موضوع شغل الأوقات. نحن عندنا تقصير في شغل الاوقات، كيف؟ بعض الاباء هداه الله حريص على اولاده، وكلنا حريصون على اولادنا، ليس نلاحظ بماذا هو حريص، لا، لكن نحط على اولاده لا بعد البيت. طيب عمره 10 12 15 سنه، ممكن تقول لا بعد البيت عمره 10 سنوات 12 سنه، لكن بعد الخامسه 10 تقول لا بعد البيت، ماذا يفعل البيت؟ لا يا اخي، لابد ان تفعله له بالبيت ما يشعر وقته من اللهو المباح، القراءه، بل ما يمكن ايضا ان تحدث في البيت. تبحث له عن اصدقاء، خذوها قاعده، لا يمكن لأي واحد من أبنائكم إلا أن يكون له أصدقاء. فنصيحتي لك أن تختار له الأصدقاء أو تساعده على اختيار أصدقائك أفضل من أن يختاره أن يختارهم هو أو هم يختارونه. اتحدثوا عن شباب صالحين في المدرسة، عن بعض الشباب في المسجد. هؤلاء إذا ساعدت وشجعت وقلت إذا مشيت معنا ولا أنا أساعدك وأعطيك، لن يكون بطريق هذا موش إجبار، ترى الإجبار ما ينفع. أسلوب الإجبار الذي يسلكه بعض الآباء بأن يأخذ ابنه ويقول اذهب مع هذه المكتبة أو مع ما ينفع، يحتاج يسلوب الحوار والاقناع. بل لا يجب بطريق الذكاء يجعل أبناءه من يثق فيه يأتون إلى ابنه ويأخذونه بهدوء ويشجع ابنه. ادعمه في هذا الأمر، هذا مطلب مهم جدا. فهذه قضية، بقي ملحظ في هذا الجانب. بعض الآباء أقول أبنائك يذهبون مع نقطة على الأقارب. يا أخي أحيانا بعض الذين يسلكون اسمحوا لي، نحن نتكلم بصراحة. يسلك بعض الأقارب ما لا يسلكون عليه. ليس مجرد أنه من الأقارب كافي خلاص أذهب معهم. بل أحيانا أخطر. إذا كان من الأقارب غير مسلم، إذا كان فاسق فانتبه لأبنائك. ولذلك يجب أن تكون متلقف. أو أحيانا يقول ابنك أنا من زملاء المدرسة، أنا من زملاء المدرسة. الآن نشكو شكوى مرة في واقع المدارس. مشكلات المدارس مصيبة الآن في كثير من المدارس. يشكو الآباء، يشكو المدرسون، يشكو المسؤولون في المعارف وفي غيرها مشكلات كثير من الأبناء. مجرد أن الأبناء ذاهب مع الوحدة مع زملائه، من هم زملائك؟ أيضا أو يظن مع جيرانه، من هم جيرانك؟ فيجب أن ننتبه لهذه القضية وأن نختار لأبنائنا الأصدقاء والرفقة وهم موجودون الحمد لله، المساجد والحلقات وفي المدارس وبعض الأقل، الخير موجود، لكن انتبه لأبنائك. نقطة أخرى في هذا الموضوع وسأعرضها بسرعة أيها الأخوة، المال المال. نحن بين إبراء وتفريط في موضوع المال، أعطيكم قاعدة المال. بالنسبة لأبنائك لا تفقره ولا تؤمنه. قاعدة في إعطاء المال للأولاد، لا تفقره يعني لا تحمله، إن أحوجتهم سيدبر نفسه. الحلال يعوض الحرام. ولا تؤمنه إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أجل مفسدة. إذا أكثرت المال لإبنك يفسده. أعطيه بالمقدار. لا تجعل في موقع حرب أمام زملائه. لا تجعل في موقع حرب. بادله أنت. لا تحوج أيضا إلى أن يسألك. أنت تسأل. قل أنت محتاج يا ابني؟ تفضل هذا مشروع المدرسة. هذا مبلغ لكن أحب أن تصرفه في مكانه. لا مانع تسأل أحيانا أو من بعد تراقب أين يصرف المال. الشاهد إياك أن يخلو جيب ابنك مليون. واحذر ان تمنع باذن الله. بعض الناس يصرف على اولاده بدون حساب، هذا خطا وقد تسلم. نعم يصرف على ابنائنا في المسجد الكبير كما هو مجرد ومشاهد، والحاجه اشد. فهذه قاعده ارجو ان ننتبه لها. بارك الله فيكم في موضوع المال والتوازن فيه. ايضا مما اشير اليه في هذا الجانب موضوع التعامل مع الابن العاصي. هذه اتمنى ان شاء الله ان نخصص لها محاضره. في القرآن عجب والله، تعجبت من مواقف في القرآن ومنها أذكر لكم موضوعين. يأتي بعض الأباء يقول أنا طردت من البيت، لماذا؟ قال دخل. إذا طردت من البيت لا تستفيد. بعض الأباء يقول أنا طردت من البيت، لماذا؟ قال ما يصلي مع الجماعة. طيب يصلي في البيت؟ قال نعم. طيب عندما طردت من البيت إذا كنت في المسجد؟ اسمعوا الآية. نوح عليه السلام ابنه كافر، كافر. ومع ذلك يقول لهم وكان في معزن ماذا قال ابوك؟ يا بني لحظه الاصطباح. لا قال يا بادر يا عاصي يا كافر، يا بني اذكر معنا. يدعو دعوه للاسلام ويدعوه للركوب، ومع ذلك هذا الشخص لم يعاتبه الله. لماذا قال لابنه اركب معنا؟ انما عاتبه الله لما قال اني ارضينه من اهل. قال الله سبحانه وتعالى ليس من اهلك، هنا موطن العتاب لانه كافر. اما قوله اركب ولا هذا الشاهد وتاملوه. الثاني وهو أعجب عندي يعقوب عليه السلام، موقف من أعجب ما رأيت في هذا الموقف. والله القرآن هذا كتاب الله ما يتلى إلا للعمل إلا للتبرك. طيب أحد أولاده من هو يوسف؟ أبناؤه ماذا فعلوا؟ خدعوا والدهم خدعة مؤامرة. كما ذكر الله جل وعلا ما كنت لديهم ينكرون، هم كانوا يعني تآمرون وينكرون. هذا كلام القرآن هذا كلامي. ومع ذلك أخذوا أحد أبناء إليه بالمكر والخديعة ثم جاء أنه قتل وأفقدوه. لما جاءوا إليه ماذا فعل أبوهم؟ لم يقل لهم كلمة واحدة. قال سولت لهم أنفسكم أمر أصبر جميل. ما قال اخرجوا اذهبوا لا أرى فيكم أبدا ولا خير. بل قال صبر جميل. شاهد نقل على هذا احيانا نطرد الابن لان اخذ منها 100 ريال او 50 ريال او تصرف الى سبع يرد ابوه النبي. وهذا اهل احد ابناء اليه ويجب اعتقد بالطريق الطبيعي بالخدعه والمكر. ومع ذلك طبعا نقول هذا هم بعد ذلك اصبحوا انبياء عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وعفى عنهم والدهم وعفى عنهم يوسف، لكن لاذكر القصه قبل ذلك. وهذا كما ذكر القران. ومع ذلك وياتي انا في رايي تعجب. نعم. القصه الثانيه لما ايضا ذهبوا بنيامين، طبعا هم يخطئوا لكن والدهم مقتنع انهم هم الذين فعلوها كما فعلوا مع يوسف، هم الذين فعلوها. ومع ذلك هم يروا انها فعلوا هذا مع يوسف وفعلوها مع بنيامين، ماذا قال؟ قال فصبر جميل. ماذا قال؟ عسى الله ان ياتيني بهما. لا، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. يعني حتى الثالث الذي ذهب به قارنه بيوسف بن يامين ان يجي ولو كان ابوه يرى انه يشارك في المره الاولى والثانيه. يا اخوان وين نحن؟ وين وين؟ والله عجب. ما قال عسى الله ياتي بهما جميعا ويسكت عن هؤلاء، لا، فقال فقر جميل. ما نزل بشر، ما نكون في وجهه ويزوى كما سويت الاولى، وقد تبني ما جاء وهو شريك لكم في الاولى والثانيه، عسى الله ان ياتي به مع الصالح. ما احوجنا الى هذا الاسلوب في التعامل مع الابناء ولو كان عاصي. ثم يا اخي الكريم، انت الان اذا طردت ابنك ماذا يحدث؟ اسال الذين طردوا ابنائهم هل طرحوا؟ كان اجدر ان لم اقل كلهم، اقول اغلبهم زادوا فسادا وزادوا شرارا. ما احوجنا الى الرفق العاصي؟ نعم تقضيه يا اخي الكريم، ما دام في داخل دائره الاسلام والحمد لله ابنائنا مسلمين الحمد لله. انتبهوا لهذه النقطه. نقطه اخرى، احذروا ثم احذروا من الدعاء على اولادكم، وقد ثبت في هذه الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم ولا على اموالكم، قد واجب ساعه استجابه ويستجاب لكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض الاباء واخص الامهات على لسانها الدعوه على اولادها، الله يعزك، الله يكذا. لا يا اخي الكريم، رفقه بالعله. قبل ايام دخل معي احد الاخوه هنا وقال في حد كان يدعو على ولده فأصيب بحادث يجيبك دعوته واصبح بشلل، فكان مؤذي في البيت حتى يقول له أنا كافر رغم عنه. سبحان الله يا أخي، أنا كنت رجل جامعة رحمه الله جميعا، ابن والله يجيش الآن فدعا عليه والده في آخر الليل فأصيب بحادث سيارة وأصيب بشلل، فكان في داخل البيت مؤذي أنا ما تصور منه رحم الله جميعا رحمه الله. وكانت نهاية الأمر أن مات الولد احتراقا أحرق نفسه البيت. لا تستعجل يا أخي الدعاء على ابنك. يا اختي امرأة من النساء كان ابنها جالس تحت البيت وكان عنده في الشتاء نار، الولد طبيعة الاطفال يحرك النار، قالت عساك اترك النار عساك تعلم، فصعدت للدور الثاني فاذا الاولاد يطيحون تقول تحت النار عليك، ذهبان فاحترق الولد. امه التي دعت عليك شيخ بدل ما تعود لسانك او الام تعود لسانك الله لا يسمح، اعدت لا اعدت لا الله يسمح الله يبيك، لا تقبل الكلام اولا وتعود لسانك ولا تعود تعويض. تعودوا انفسكم دعاء لابنائكم للصلاح والهدايه. واختم في هذه القضيه موضوع الدعاء عجيب. في رجل هنا قريب في منطقه قريب هنا كان ابنه عاق، وكان كل ما جاء خبر يدعو له يدعو له توفي الاب والابن عاق وعاصي، فالتزم الولد التزام عجيب، فجاء يقول الذي يحدثني قد جاءني الولد وقال بس لي امي في حياتي، قال اتمنى ان ابي يعلم ان الله قد استجاب دعوته بعد وفاته. يقول قلت له بر بابيك واكثر من الدعاء له وسيصله باذن الله. فلا تيأس يا اخي، استجاب الولد بعد وفاته. قبل يومين دخل معي احد المشايخ في هذه الغرفه هنا وذكر لي ان رجل يقول كان جميع اولاده طالشين. يقول فذهب الي بعض طلاب العلم وقال انا جلست زياره في السبب واحد. قال نعم تفضل. قال ما هو الاسلوب الذي كنت تربي به اولادك؟ لاني وجدت ان جميع ابناء طالشين. يقول فابتسم. فسال لي بعض كان ما عندنا دعاء. فقط كل ما وقع شيء من الاولاد دعاء. فلذلك الدعاء أمر عظيم، لا تيأس لا تيأس لا تستعجل، تستجاب لما لم يستعجل. كيف يستعجل؟ قد دعوت ثم دعوت من يستجب لي. قد تستجاب حتى على بعد حين، حتى هذا الرجل الذي مات وابنه على حاله استجاب الله له وصلح الابن بعد وفاة أبيه وأصبح أفضل أولاد أبي برا به حتى بعد وفاته. والله إنك تحتاج لابنك، أسأل الله إذا بيتنا وإياكم ونقسم لكم الخاتمة الطيبة لابنك بعد الوفاة أكثر من حاجة كبيرة. في الحياة تمشي أمورك بنفسك أو أولادك أو جيرانك أو أي جهة في قبرك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، عمل صالح يعني وقت غير أو علم ينتفع به أو ولد غير صالح. ما قال ولد يدعو له لأن غير الصالح إذا يدعو وإذا دعا لا يستجاب له والعياذ بالله إلا أن يشاء الله، فقال ولد صالح لأن الولد الصالح هو الذي يدعو وهو الذي يستجاب له. فما يدريك أكثر من الدعاء لأبنائكم. ولذلك أقول لكم بهذه المناسبة، إذا حجبكم أمر فافعلوا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حجبه أمر فدعا الى الصلاه. والله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين، ويقول يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين، ويقول استعينوا بالصبر والصلاه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فقارن هذا الصبر، فإذا حسبك أمر ضاق عليك الأمر، وأعظم ما يجد الواحد إلا من ابنه أو من أبيه أو من الزوجة من زوجة، فليدعي الصلاة. حدثتكم عن الاستغفار وأثره، جاءتني رسالة من إحدى الأخوات تقول اليوم، تقول جربت الاستغفار، تقول أثره عظيم جدا في حل المشكلات. فجربوا، لا تجربوا الاستغفار، استغفر الله، الذي يجرب الذي لم يثبت، بل ثابت الاستغفار. الاستغفار يا اخوان ذكر الله في القران في عشرات المواضع، ومن اعجب ما ورد في قصه هود، يا قوم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم. قال العلماء ان الاستغفار ينفع في كل شيء حتى في هذه الايه، على انفسهم قالوا المفسرون انه يزيد الجماع ويزدكم قوه الى قوتكم، قال حتى في الجماع. فالاستغفار عجيب عجيب عجيب، ولذلك ما من نبي الا اعطاه الاستغفار. ولكن لكم أكثر من قصة عجيبة في موضوع الاستغفار، وآخر رسالة جاءت اليوم عن إحدى الأخوات تقول نعم أنا أتعامل مع الاستغفار فوجدت أنه عجبا، لكن الاستغفار من قلب من صدق التجاء إلى الله، صدق بين يدي الله، قم صل ادعو الله جل وعلا استغفر تب، فستجد أثر ذلك في أولادك. ثم أيها الأخوة الصلاح الصلاح الصلاح، ويكفينا قوله تعالى وكان أبوهما صالحا. أثر الصلاح حتى على بل قال بعض المفسرين وكان أبوهما صالحا قال شبههم السابع. وقيل لا وهو الأقرب أن والدهم وهو الأقرب سياق الآلات. صلاح الأب يا أخوان لذلك الأبناء، أنا عاصرت رجلين أحدهما موجود وأحد ما توفي، وكل من عائلة واحدة، واحد له ثمانية أبناء جلست أن تعدهم كلهم خريج كلية الشريعة وكلهم طلاب وهم من المشايخ، والثاني توفي أولاده سبعة كلهم من كبار المشايخ، منهم من هو الآن من مشاهير المشايخ والبقية في الطريق، وكلهم يحملون أو في طريق بالآخر مثال الدكتوراه في الشريعة الآن في الشريعة أو في السنة أو لغيره، كلها يعني كل أولاد. سبحان الله، لماذا؟ لما أعرف من صلاح هؤلاء وكان أبوهما صالحا. فصلاح الأب صلاح الأم يترك الأولاد، فإذا أردتم وكلنا نريد تربية أبنائنا فمثل أنفسنا فهو عاقل بإذن الله في هذا الأمر. مما أشير إليه إشارة سريعة لأني أخرتكم نقطتين فقط أختم بهما. هل شققتم الرسائل كتابة الرسائل لأبنائكم وبناتكم؟ كل واحد منكم أتحدث عن الآباء عنده ابن، هل جربت كتابة رسالة لابن شارئة تكتبها بدون انبعال تخاطبه بالأسلوب المناسب؟ تجرب هذا ولا تعرف. هل جربت الأم الكتابة لأبنائها ولبناتها؟ هل جرب الرجل الكتابة لزوجته؟ هل جربت الزوجة الكتابة لزوجها؟ أسلوب رائع جدا، وخاصة إذا وفق الإنسان بأسلوب الكتابة لا أجل عن ذلك. أما النقطة الأخيرة التي أختم بها الحديث هذا اليوم فهو قضية الاستشارة وعدم الاستعجال. لا تستعجل يا أخي في هذا العقاب على ابنك مهما كان، حتى مهما أخطأ أنصحك للاستشارة والاستخارة، تشاور مع زوجتك مع أولادك مع بعض زملائك مع بعض المجربين. يقول أحد الأخوة أن ابنه ارتكب خطأ كبير جدا، يقول فعزمت الصرف قرار بطرده من البيت، لكن يقول لأني ألزمت نفسي بالاستشارة لم أنفذ القرار، فذهبت أستشير أشخاص أثق فيهم ولهم تجربة، يقول فنصحوني ألا أفعل. يقول مر على هذا سنوات معدودة كما حدثني من الابن ما شاء الله. يقول في ذلك الوقت كان الولد عاطف عن العمل وكانت له مشكلات، يقول الابن الآن ما شاء الله مستقيم يصلي الليل وفي عمل من أفضل الأعمال. يقول دائما أتذكر كيف لو أمضي قراري وقررت ابني، هل سيكون أرى أحسن؟ يعني أخذ الكلام استشيروا اصبروا أجموا أنفسكم أجموا غضبكم استشيروا استشير زوجتك استشير إخوانك استشير إخوانك إذا كانوا في بار استشير بعض أقارب استشير بعض أصدقاء، بعض أصدقاء يحلوا المشكلة أكثر ما تحبهم، تحلب على أصدقاء في الموضوع. وبالمناسبة والنقطة الأخيرة حول هذا الموضوع، اعتنوا بالابن الأول عناية خاصة. ما أقول اعتنوا به فضلوا على إخوانه، لا لا أقول أحبوه ما لحب إخوانه، لا لكن اعتنوا بتربيته. إذا صالح الابن الأول يحمل عن أبيه هم لا يعرفه الله، يحمل البيت عن أبيه ويرى هذا عادما غير عادل، فأعط الابن الأول خاصة أنه الأول لا في أحد ماته ولا تزالون في بداية الطريق. الحلم الخبير بل فعل الام والاب الاول لا يقبل الدلال، لان ما يفسد الاولاد بالمناسبه الدلال الزائد. كثير من الاباء يفسد ابنه بالدلال، واخص الامهات يفسد ابنها بالدلال. لا، التربيه غير الدلال، اشعار بانه رجل انه الاول، يا ابني انا اكثر ما ينطق اسمك اكثر مما ينطق اسمي انا، اكثر ما ينطق اسم ابنك اكثر مما ينطق اسمه، اسمك ابراهيم واسمك ابن عبد الله، انت ما يقول لك يا ابو عبد الله. اذا الابن كل الذي يمتحن انت، قليل من الناس يقول يا ابراهيم، قليل من الناس يقول يا علي، يا ابو فلان تقول يا ابني، انت ينطق اسمك اكثر من ان تنطق اسمك. فاذا انا واي شيء واحد اياك ان تقعد رب هذه التربيه بهدوء، خلي نفسه الرجل منتقده، قدمه في المجالس، اشعله في المسؤوليه، حمله المسؤوليه، عود اولادكم على تحمل المسؤوليه، وزع المسؤوليات عليهم في البيت، كل من ذو الطاقه به، لا تجعل الابناء يتكلون عليك دائما كانك خادم في البيت او الام خادمه. هل انتم توزعون الان المسؤوليات في بيوتكم؟ هل في واحد من ابنائكم يعرف مسؤوليته في البيت؟ الابن الكبير له مسؤوليه، والثاني له مسؤوليه، والثالث له مسؤوليه، والبنت لها مسؤوليه، تعمل كما في عرس تاخير وخدمه. اصبح مع كل اسف الان عنايه الخادم، السائق، والخدم في البيت اكثر من عائله الامه. والابناء يقوم من الطعام لا يرفع الاناء، بل لا يرفع كاس الزجاج، فيضرب احد الاولاد وخمسه. نحن اسقطنا تربيه ابنائنا احيانا في اسلوب من التربيه، حملهم المسؤوليه، اول من تحمل المسؤوليه الاول. واجعل لهم فيما امام اخوانهم احترام وتقدير، وقل لهم الكبير لا اقصد الاول فقط، قل ان لو واحد بينه والثاني فرق سنه او تسعه اشهر فله حق من الاخر. لا اسمح لاي واحد يتعدى على اي واحد من اخواننا الكبار، ولا اسمح للكبار ان يتعدوا على الصغار بان يرحمهم. اعمل هذه التربيه وركز على الاول، فستجد عجبا، ستجد اثر عظيم. ايها الاحبه، طال بنا الوقت وحديثنا ذو شجون، والحديث معكم في هذا الموضوع له اثار وابعاد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح ابناءنا وابناءكم، وكما قلت ان شاء الله بعد الغد سافصل حديثا عن موضوع البنات وتربية البنات. أسأل الله أن يبارك فيكم وفي أولادكم وأن يقر أعينكم فيهم، وفي المناسبة سبيل صلاح ابنائك. نعم، أكثر من الدعاء لصلاح ابناء الآخرين. إذا أكثر من الدعاء لصلاح ابناء الآخرين فيه ملك على راسك يقول ولك بمثله، يكون السبب لصلاح أولادك، فأنت تكسب أجرين، صلاح أولاد الآخرين وصلاح أولادك، لأن دعوتك لأولاد الآخرين أحيانا أكثر إخلاص من دعوتك لأبنائك. فأدعو لأبناء الآخرين، إخوانكم وأبنائكم، جيرانكم، زملائكم، إذا دعوت لأبنائك حتى لعل الله أن يتقبل دعوتك ادعو لآخرين. وقال من تعرف أن أبنائه عاقين أو من تعرف أنه يعاني من أبنائه فأن يحفظ الله أن يسلم بذلك، وخاصة هذه الليالي المباركة. دعوة واحدة تسعى فيها في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يصلح أبناء أبنائكم وأزواجنا وأزواجكم، وأن يبارك فيكم، وأن يصلح أولاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.